مكتبة العالم العربي تقدم الجزء الرابع الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم تأليف الدكتور أحمد شلبي يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الشح والبخل. بعد أن تحدثنا عن الكرم والعطاء نجيء لحديث القرآن الكريم عن الشح والبخل. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآية 180 من سورة آل عمران. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. الآية 38 من سورة محمد. وقال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الآية 24 من سورة الحديد. وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة التغابن. وقد حذرت الآية الأولى البخلاء من بخلهم وأبانت لهم أن البخل ليس خيرا وإنما هو شر كله، وأن المال الذي يجمعه البخيل ويكنزه سيكون طوقا من عذاب ونار يحيط بصاحبه يوم القيامة. والآية الثانية وضحت أن هناك دعوة للأغنياء لينفقوا بعض ما يملكون في سبيل الله، وذكرت الآية من لا يستجيب لذلك وآثر البخل بأن بخله سيكون وبالا عليه. وختمت الآية بتقرير حقيقة ينبغي أن تكون واضحة جلية، وهي أن الله هو الغني وهو المالك لكل شيء، وأن الناس مهما بلغ غناهم فهم فقراء، وما عندهم عرضة للنفاد والضياع إذا لم يقدموا منه شيئا في سبيل الله. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وذكرت الآية الثالثة جماعة لم يقنعوا بأن يكونوا بخلاء بل تمادوا فأمروا الناس بالبخل، فهم لا يحرصون فقط على أموالهم ولكنهم يريدون من كل غني أن يحرص على ماله. ولهؤلاء يتجه عدد الآية ليقرر أن الله غني عن مال هؤلاء وأولئك، ويمكن أن يعطي من عنده ما يشاء لمن يشاء. وأما الآية الأخيرة فإنها تدعو الإنسان أن يحفظ نفسه من شحها وبخلها لينال الفلاح والنجاح. وهكذا يتضح أن المال يخلق صراعا نفسيا، تنجح النفس فيه أحيانا فيكون الكرم والعطاء ويكون المال وسيلة للخير العام، وتفشل النفس أحيانا في هذا الصراع فيكون الشح والبخل لأن جمع المال أصبح غاية وهدفا. ويقرر الإمام الغزالي أنه لا فرق بين الذهب والحجر إلا إذا كان الذهب وسيلة ليرضي الإنسان ربه ويسعد نفسه ويعطي المحتاجين منه، وإذا اختفت هذه الأهداف كان الذهب أسوأ من الحجر لأن الحجر لا يحتاج إلى حراسة، أما الذهب فيحتاج من صاحبه أن يسهر عليه وأن يقلق لحمايته، وبهذا يصبح الذهب مصدرا للألم ولا نفع فيه. ويروي الجاحظ في المحاسن والأضداد أن يحيى بن زكريا عليهما السلام لقي إبليس فسأله: يا إبليس، من أحب الناس إليك ومن أبغضهم لديك؟ قال إبليس: أحبهم إلي المؤمن البخيل. فالبخل معناه أن صاحبه تولى عن الله وبعد عنه، ولهذا فإن الله يبعد عنه، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. واستمر إبليس يقول: وأبغض الناس لدي المنافق السخي. فالسخاء خلق الله الأعظم، وكثيرا ما يغفر الله للأسخياء أخطاءهم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. أيها المسلم، حذار من البخل، فإنه يجلب الحرمان في الدنيا والعقوبة في الآخرة. الإسراف والتقتير. إذا كنا في الحديث الماضي وضحنا موقف الغني من الآخرين عطاء أو منعا، فنحن هنا نتحدث عن موقف الغني من نفسه إسرافا أو تقتيرا. وقد يخطر ببالي أن السخي مع الناس يكون سخيا مع نفسه، وأن البخيل على الناس يكون سخيحا مع نفسه، وربما كان ذلك ممكنا ولكنه ليس مضطردا. فبعض الأغنياء فيهم شح وبخل على الفقراء، ولكنهم مع أنفسهم يعيشون في بذخ وإسراف. وعلى كل حال، فسنتجه هنا بالحديث إلى موقف الإنسان من نفسه ومن ذويه إسرافا أو تقتيرا. يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الآية 29 من سورة الإسراء. ويقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الآية 67 من سورة الفرقان. ويقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآيتان 26 و 27 من سورة الإسراء. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. الآية 31 من سورة الأعراف. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الآية 100 من سورة الإسراء. والآيتان الأوليان تعليم وإرشاد ورسم للطريق القويم في الإنفاق، بحيث لا يكون الإنسان مبذرا ولا مقترا. فالتبذير والتقتير وصمة يجب أن يتحاشاها كل إنسان عاقل. وترسم الآية الأولى من هاتين الآيتين صورة مخيفة لمن يقتر ويبخل، فتصوره مشدود اليد إلى عنقه فلا يستطيع العطاء، كما تصور المسرف في صورة الأخرق الغبي الذي بسط يده بكل ما عنده حتى أضاعه، ثم عاد يلوم نفسه ويلومه الناس على فعله الذي أضاع ثراءه وجعله يقعد في حسرة وألم مما جلبه على نفسه من فقر وفاقة. أما الآية الثانية من هاتين الآيتين فهي إحدى الآيات التي أوردها القرآن الكريم لتحمل صفات عباد الرحمن الذين رضي الله عنهم ووعدهم بأنهم يجزون الغرفة، أي ينالون منزلة رفيعة من منازل الجنة، ويلقون فيها تحية وسلامة، أي تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام. والصفة التي وردت في هذه الآية أن هؤلاء إذا أنفقوا اعتدلوا، فلم يسرفوا ولم يقتروا، وكانوا وسطا بين الإسراف والتقتير. وننتقل إلى الآيتين رقم 3، وفي الآية الأولى منهما وهي: ولا تبذر تبذيرا، أمر بعدم التبذير وعدم إنفاق المال على وجه الإسراف. ويربط بعض المفسرين بهذه الآية الكريمة قصة ترتبط بسعد بن أبي وقاص، فقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بشيء من الإسراف في الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا السرف؟ فقال سعد: وهل في الوضوء سرف؟ فأجاب الرسول: نعم، وإن كنت على نهر جار. ثم تنين الآية الثانية من هاتين الآيتين وهي تجعل المبذرين إخوان الشياطين ووراءهم في الشر والتضييع والإتلاف أو أعوانا لهم في الانحراف. والشيطان كما تقول الآية الكريمة كان لربه كفورا أي شديد الكفر والعصيان. وهذا يستدعي أن يبتعد المسلم عن التبذير الذي يجعله في عداد الشياطين أو قريبا منهم. وترسم الآية الرابعة الطريق الوسط للمسلم أن يأكل ويشرب ويباشر المتع الحلال بدون إسراف. وتختم الآية بقوله تعالى إن الله لا يحب المسرفين. ولا شك أن من حرم حب الله فقد حرم الهدى والرشد وحرم أغلى ما يتمناه الإنسان. أما الآية الأخيرة فتصف طبيعة الشح في الإنسان وتنفر من هذه الطبيعة. وفيها يقول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. ومعنى خزائن رحمة ربي خزائن رزقه وسائر نعمه. ويقول النحاة إن لفظ أنتم في الآية فاعل لفعل محذوف والتقدير تملكون أنتم، ويكون التكرار للتأكيد والمبالغة، ويكون الحذف للإيجاز مع الدلالة على الاختصاص. وتستمد الآية لتقرر أن الناس لو ملكوا مصادر الثروات وخزائن الرزق لنالوا للبخل والإمساك مخافة نفاد هذا الثراء. فطبيعة الإنسان أنه شحيح قتور يبني أمره على الحرص ولا يعطي إلا وهو ينتظر العوض لما يبذله. أيها المسلم لا يستطيع أحد أن يحرم زينة الدنيا التي أباحها الله، فعليك أن تستمتع أنت وآلك بهذه الزينة في حدود قدراتك من غير إسراف ولا تقتير. فإن فعلت ذلك وهديت بهدي القرآن الكريم نلت خير الدنيا والآخرة. التلاطف والمجاملة. يأمر الإسلام أتباعه بإعطاء الحقوق أصحابها، فكل مسلم يلتزم أن يتخلق بالعدل وأن يتبع التشريعات الإسلامية في الميراث وفي المعاملة بكافة أنواعها. ولكن مع التوجيهات الحاسمة في هذا المضمار هناك وصايا وإرشادات أن يتلاطف المسلمون في المعاملات وأن تكون المجاملة واليسر رائدهم في قولهم وأفعالهم. يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا الآية 83 من سورة البقرة، ويقول ولا تنسوا الفضل بينكم الآية 37 بعد 200 من سورة البقرة، ويقول خذ العفو وأمر بالعرف الآية 99 بعد 100 من سورة الأعراف. ويقول المفسرون عن الآية الأولى إن الله يأمر الناس أن يتجهوا للحسن في أقوالهم، والحسن اسم جامع لمعاني الخير ويشمل لين القول والأدب الجميل والخلق الكريم. وقد وردت هذه الوصية في الآية بين الالتزامات الضرورية التي يجب أن يقوم بها الإنسان وهي عبادة الله وحده والوفاء بحقوق الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين. فبين هذه الالتزامات توفي الآية بالكلمة الطيبة عندما يطالب الإنسان بشيء أو عندما يعطي شيئا. أما الآية الثانية فقد وضحت الالتزامات الشرعية عندما يحدث طلاق قبل الدخول، وقررت انه في هذه الحالة يلتزم الرجل بنصف الصدق. وبعد ايضاح الحكم اتجهت الآية لخلق جو المجاملة، فأوصت المرأة أن تتنازل عن هذا النصف، ولذلك لا يدفع الرجل شيئا، أو أن يتجه الزوج لدفع الصداق كله متنازلا عن الرخصة التي شرعها الله سبحانه للتخفيف عليه. قال تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي أن تتنازل المرأة عن الصداق كله، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج بأن يعطيها الصداق كله، ويكون ذلك حسب حالة كل منهما المالية وحسب أسباب هذا الطلاق وظروفه. وختمت الآية بالتوجيه الرائع للمجاملة والتلاطف، قال تعالى: وأن تعفوا هو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وذلك أسلوب يصل إلى القمة في المعاملة الطيبة بين الناس، فهو يوصي هذا وذاك بالاتجاه للخير والمجاملة حتى مع جو الفراق، وأن يحاول كل من الطرفين أن يكون سباقا في الفضل، وأن لا ينسى المسلمون صور المجاملة والتلطف. وإذا كان القرآن الكريم يرشدنا للمجاملة في حال الطلاق والفراق، فإن المجاملة تكون ألزم في الأحوال العادية. ونجيء للآية الأخيرة، وهي توصي المسلم بأن يجعل العفو نهج حياته، والعفو هو ما لا يجهد الناس وما لا يشق عليهم، وتوصي أن يأمر بالمعروف، وتذكر أن من لا يتبع هذه النصائح فهو من الجاهلين الذين ينبغي على المسلم أن يعرض عنهم ويتحاشاهم. وفي هذا المعنى يتحدث الإمام الغزالي فيروي عن الرسول صلوات الله عليه قوله: الكلمة الطيبة صدقة. ويروي قول عمر رضي الله عنه: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. كما يروي عن بعض الحكماء قوله: كل كلام لا يسخط الرب ويرضي الجليس فلا تبخل به، فلعلك تنال به ثواب المحسنين. ويستطرد الغزالي فيذكر أن ضد الملاطفة يجيء خلق المراء، وينبغي على العاقل ألا يفتح باب المراء والخصومة، فالمراء مبدأ الشر، وكثيرا ما تندفع الكلمات المؤذية في جو المراء فينقلب المراء صراعا، ويجب على المسلم أن يتحاشى الصراع.